هذا الكتاب صنعه على كتاب الموطأ وهو افضل شرح للموطأ. ثم ألف كتابا اخر سماه الاستذكار، فاتى باشياء فاتته في التمهيد. فاذا يعتبر كتابه كتاب التمهيد وكتاب الاستذكار في شرح اسانيد ومتون موطأ الامام مالك، هما افضل ما صنف في شرح موطأ الامام مالك رحمة الله عليه. يعني هذان الكتابان وبالذات التمهيد يعد بالنسبة للموطأ كالفتح بالنسبة لصحيح البخاري، كفتح الباري بالنسبة لصحيح الامام البخاري. فقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد على هذا الحديث: وفيه الحض على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. يبقى في حال ان نكون مجتمعين مختلفين نعتصم، وهذه الآية كنا قد شرحناها في الفصل الاول: واعتصموا بحبل الله جميعا دليل على لزوم الجماعة من القرآن، وهو اول دليل استدل به المؤلف رحمة الله عليه. قال: وحمل الله في هذا الموضع فيه قولان، احدهما كتاب الله والاخر الجماعة. ولا جماعة الا بامام كما تقرر، لانه لن تكون هناك جماعة الا بامام. يعني هل من الممكن ان يجتمع اهل بلد بدون امام؟ لا، سيختلفون وسيضرب بعضهم بعضا وسيسقط بعضهم على بعض. تصوروا، هل من الممكن ان تجتمع دولة او بلد او امة بدون كبير؟ لا، بالاسرة بدون كبير تتفكك، بالاسرة بدون كبير وبدون رأس تتفكك، وتجد الاسرة من الممكن ان تكون مستمرة مستقرة. يموت عائلها ويموت كبيرها، ولا يستطيع من بعده ان يقوم بما كان يقوم به، يتفرقون، وتجد كل واحد يذهب الى حال سبيله، وتتفرق الاسرة. وبعض الاسر نجدها قد تشتتت وتفرقت، فحينما تقول لهم ما الذي شايلهم بعد موت جدنا بقى اختلفنا، اختلف الاخوة فيما بينهم بعد موت الاب، موت الجد، كبير العيلة مات، فتتشتت الاسرة. هذه حقيقة. ولذلك لو وجدت مدينة من المدن او بلدة من البلدان ليس لها رأس، تبع عصابات والعصابات تسطو عليها. ولذلك نعمة من نعم الله ان يكون هناك جماعة وامام. ولذلك تقرر عند السلف: لا دين الا لا اسلام الا بجماعة، ولا جماعة الا بامام، ولا امام الا بسمع وطاعة. هذه قواعد من نازع فيها يضر الدين والدنيا معه. من نازع في هذه الاصول يضر الدين والدنيا معه. وهذا الكلام لماذا ندندن حوله؟ بعض الناس يظن اننا ندندن حول هذا الكلام من اجل ان الحاكم الفلاني، حاكم ايه اللي كلمنا ولا شغلنا في هذا الامر؟ ده الجماعة اللي هم تبع الحاكم وموظفين عند الحاكم ما يعرفوش هذه الامور وما بيتكلموش فيها. يعني انت شفت الشيخ الازهر بيتكلم في هذه الامور؟ شفت مفتي الديار بيتكلم؟ ما بتكلمش عن شيخ الازهر الحالي ولا اللي قبله ولا اللي قبل قبله ولا اللي قبل قبل قبلينه كمان، ولا المفتي ولا المفتي اللي قبله ولا المفتي ولا وزير الاوقاف ولا اللي قبله ولا اللي قبله. مع ان هؤلاء شغلتهم ان يصوموا الدولة وان يقوموا على حماية الدولة، ومع ذلك هذه الاصول لانها غائبة عنهم. يعني لا نقول ان هؤلاء الناس يتركون الكلام في هذه الامور قاصدين، لا، هم لا يعرفونها. لان ماذا اهل السنة والجماعة للأسف غائب عن كثير من بلدان المسلمين. لكن لو انت درست وذلك نحن الذين نتكلم في هذه الامور. البعض يقول لك هؤلاء عملاء للحكومة وعملاء للامن. يا عم لو كنا احنا عملاء للامن كانت الاوقاف تكلمت في هذه الامور، كانوا اغنونا عن الكلام في هذه الامور، كانت بقيت الخطب في جميع مساجد الاوقاف تتكلم عن هذه الامور، وكان خطباء الاوقاف يتكلموا عنها، وكانت تبقى تطبعها مكتبة الاسرة ومكتبة مش عارف ايه، والكتب دي كلها المكتبات والكتب اللي بتنفق فيها ملايين ملايين بتنفق على كتب لا قيمة لها. يوم كتاب زي ده ما تنفق عليه الدولة وتوزعه على الطلبة في المدارس وعلى الجامعات بدل ما تتركهم للتكفيريين والجماعات التكفير وللإخوان. لكن للأسف أين المفكرون والعقلاء وأصحاب الفكر وأصحاب العلم الذين يوجهون الناس؟ لا الكلام ده بتاع مالين يقوله، يقول لك يا عم انتوا جماعة وهابية، أصل الجماعة السلفية دول بتوع السمع والطاعة. وهي في بلد في الدنيا تقوم من غير سمع وطاعة؟ هي في بلد في الدنيا تستقر أو تستمر بدون سمع وطاعة؟ ولا في دين يقوم بدون سمع وطاعة؟ ما انت لما تيجي تنظر اي دولة من الدول سقط حاكمها واختلط الحامل بالنابل، حد عارف يصلي؟ حد عارف يصوم؟ حد عارف يزكي؟ حد عارف يحب؟ حد عارف يعمل اي حاجة؟ لا اسلام الا بجماعة، ولا جماعة الا بامام، ولا امام الا بسمع وطاعة. اذا ازاي امامه ما يسمعش له ويطاع؟ والسمع والطاعة لن يكون في الباطل، ولن يكون في المنكر، ولن يكون في الحرام، بل يكون السمع والطاعة في ماذا؟ في المعروف فقط. امرنا الحاكم بشيء معروف سننفذ ونقول سمعنا واطعنا، امرنا بشيء منكر سنقول لا، نقدم دنيانا دون ديننا، ولا نغضب ربنا سبحانه وتعالى ونقول لا طاعة لمخلوق. نكرة في السياق النفي تفيد العموم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن هل بعد ذلك نخرج على الحاكم؟ لا يجوز لنا ان نخرج عليه. لماذا؟ لان الخروج على الحكام شفنا ويلا الخروج على الحكام وماذا ترتب على هذه الامور، هذه من اخطر الامور. هذه النتائج التي نتحدث عنها عصمة للامم، عصمة للدنيا وعصمة للدين. هذه الامور التي نتحدث عنها عصمة للدين وعصمة للدنيا معا. فقال هنا وحمل الله في هذا الموضع قولان، احدهما كتاب الله والاخر الجماعة، ولا جماعة الا بامام. ثم قال وهو عندي معنى متذاكر متقارب، يعني كتاب الله او الجماعة كلاهما متداخلان متقاربان. لاننا لو قلنا ان حبل الله هو الكتاب فان الكتاب يأمر بالألفة والكتاب ينهى عن التفرق. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الى اخره. وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله سبحانه وتعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. بعدها يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هذه الايتان الايتان يقول عنهما شيخ الاسلام رحمه الله عليه في كتابه الذي الفه في السياسه الشرعيه، كتاب شيخ الاسلام ابن تيميه في السياسه الشرعيه، ذكر ان الاية الاولى امر من الله للحكام، والاية الثانية امر من الله للمحكومين. يعني الايتان امر لمن؟ للحاكم وللمحكوم. الاولى للحاكم ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، يا حاكم ادي الامانات الى اهلها، اعطي الناس حقوقهم، يا حكام اعطوا الناس حقوقهم، يا حكام ولوا مأمورون انتم ان تولوا على الناس الرجل الذي تتوفر فيه شروط القوة والأمانة، القوة في التخصص والأمانة في الدين، يكون عنده دين دين ويكون عنده تخصص قوة في التخصص، إن خير من استأجر القوي الأمين، قوي التخصصي، محتاج أعين وزير مالية يبقى رجل متخصص قوي متمكن في فنه، وفي نفس الوقت يكون رجل عنده دين. الامر الثاني اريد ان اعين رجلا لوزارة الدفاع الجيش يكون متمكن في فني وفي نفس الوقت يكون عنده دين، يبقى بختار لازم يكون عنده الصفتين، القوة في التخصص مش القوة العضلية، القوة في الايه؟ في التخصص، وفي نفس الوقت عنده دين. لابد في كل علم، وزير تعليم قوة في التخصص وقوة في الدين كذا. ضع الرجل المناسب في المكان المناسب. اذا لا تعين هذا لانه قريبك او قريب المدارس او صديقك او قريب واحد صديقك. لا، امانة امة محمد امانة في عنقك، مفروض عليك ان تتقي الله عز وجل. اي انسان في منصب موضوع فيه لابد ان يعين من تحته القوي الامين. ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. الحكم بين الناس بالعدل. طيب بالنسبه لكم انتم ايها الرعيه، ما المطلوب منه؟ هذا مطلوب من الحاكم. طب المطلوب من المحكوم؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله طاعه مطلقه، واطيعوا الرسول طاعه مطلقه، واولي الامر منكم. لم يقل اطيعوا اولي الامر، بل قال اولي الامر. فاذا جعل طاعه اولي الامر تابعه لطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول طب ما طاعه الرسول عليه الصلاه والسلام من طاعه الله؟ نقول نعم، لان الرسول لا ينطق عن الهوى، فالرسول طاعته طاعه مطلقه، لا تعرف كلام النبي على كلام الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك افعل كذا، تقول طب اما نشوف كلامه موافق للقران؟ ما ينفعش، تاخده وانت مغمض. اطيع الله طاعه مطلقه بدون مناقشه، اطيع الرسول طاعه مطلقه بدون مناقشه. طب الحاكم طاعه مطلقه بدون مناقشه؟ لا طبعا، لانه مش معصوم. واولي الامر منكم، واولي الامر هذه فسرها العلماء تفسيرين ويتنطبق عليهما، يعني فيش تضاد بل من اختلاف التنوع. اولي الامر في كل تخصص. فبالنسبه لقياده الدوله والاماره والحكم، اولي الامر من؟ ولي الامر الحاكم. لكن لما نيجي نتكلم في الشريعه، ولي الامر ده يكون مين؟ اهل العلم. فاولي الامر نحن مامورون بان نتبعهم طاعه مطلقه، ولا يعرض كلامهم على الكتاب والسنه؟ يبقى هذا الكلام بالنسبه للحاكم وبالنسبه للعلماء يعرف، لان العلماء في امه محمد عليه الصلاه والسلام ليسوا مشرعين، وانما كما قال الله تعالى عن الامم السابقه اتخذوا اخبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. فلما قال علي بن حاتم الطائي للنبي صلى الله عليه وسلم لم نكن نعبدهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الم يكونوا يحلون لكم ويحرمون عليكم فكنتم تتبعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فلو تحول العالم وطغى واراد ان يتجاوز حده فاحل وحرم بدون سلطان من الله، فحينئذ يكون هذا طاغوتا يعبد من دون الله، اصبح ربا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ومن يتبع كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه حكمه بين اثنين، اما انه يعلم انه خالف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاطاعه برغم علمه المخالفه، فذلك له حظ من قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لكن لو اتبعه جهلا ولا يعلم ذلك فهذا معذور. لو اتبع العالم جاهلا ولا يعلم ان العالم مخالف هنا للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا معذور. لكن لو علم وقال لك انا عارف انه مخالف لله وللرسول صلى الله عليه وسلم لكن انا مش اقدر اعصى شيخي، يبقى احنا اتخذوا احبارهم وايه ورهبانهم اربابا من دون الله. فقال اطيعوا الله واطيعوا الرسول طاعه مطلقه، لكن اولي الامر واولي الامر منكم، لم يقل اطيعوا بل قال واولي الامر منكم. فاولي الامر طاعه من طاعه تابعه، فيعرض كلامهم الذي يامرون به على الكتاب والسنه. فان امرني بترك الصلاه فبالنبي صلى الله عليه وسلم لو امرني بترك الصلاه اقول له ايه؟ اقول له سمعنا وطاعه. لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. لو قال لهم لا يصلين احدكم العصر اليوم خلاص مش هيصلي العصر، مش هو اللي فرضها علينا؟ مش هو اللي بلغني بفرض الله؟ هو اللي بلغني باني ما صليش، عذر عند الله، الرسول اللي امرني. لكن لو الحاكم قال لك ما تصليش النهارده العصر قول له كل سنه وانت طيب، مش كده ولا ايه؟ عطل ولا هتضرب الصلاه عشان حاجه؟ ولا انا عبد المامور؟ لا، مفيش حاجه اسمها عبد المامور، انت عبد الرب سبحانه وتعالى، ما تتركش الصلاه. يقول لك ما تصومش السنه دي. لا ما تصومش السنه دي ليه؟ الا ان كان بقى طبيب يقول لك ما تصومش علشان الصيام مضر بيك، دي قصه ثانيه. لكن لما يجي حاكم بامري زي اللي حرم الملوخيه على الناس ويقول لهم مثلا، واحيانا بتبقى في بعض الحكام يعني عندهم بعض الاشياء كده بالذهن عادي جدا، ما من الممكن ان يحكم الناس رجل، وكان ذلك في قديم ايام الملوك، يكون مثلا ملك قوي ورجل محترم ويورث الحكم من بعده ابنه، وكان ابنه هذا عنده يعني نقص في العقل، عنده شلل عقلي، فمن الممكن ان يفعل اشياء غبيه جدا. هذا الامر يعرض على الكتاب والسنه، والمفروض الحاشيه والناس اللي حواليه ينصحوه لوجه الله عز وجل. ولذلك كان اعظم الجهاد كلمه ايه؟ حق. عند من؟ عند، وعند دي تفيد الايه؟ الظرفيه. عند هناك مش على المنبر هنا تعالوا تعالوا والسيسي عامل يا سيسي اتق الله. هو السيسي سمعك انت بس تعامل شجاع قدام الناس. واحد يقول لك ايه بس الامن سمعك؟ والله ولا الامن سمعنا ولا فضلنا، يعني اوعى تفيد والله ولا سمعنا الامن، عايز حاجه اكتر من كده؟ والله ولا فضلنا. الامن شغال وقت مع جماعات الارهابيه مش فضيلك، عشان كمان يسمع لك ويسجل لك انت الكلام ده مش فضيلك انت خالص. تقعد انت بقى تتكلم، انت هنا بتعمل بطل على الناس اللي قاعده تبعت تقول بسم الله ما شاء الله شجاع. لا يا حبيبي، الشجاع مش هنا على المنبر امام الناس. الشجاع مثلا اضرب لكم مثال بسيط قوي، كان صدام حسين مفيش قوانين عنده، من يوم راح يروح مطلع الطبنجه وراح ضربه بالنار وزود في نور من غير محاكمه، ومش ياخده يلبسه قضيه ولا يلفق له تهمه، لا لا الطبنجه وراح مطلع مفرغ الطبنجه فيه وخلاص، مفيش حد يقدر يعمل له حاجه. اما يكون بقى حاكم بهذا في وسط الغلمان وانت بقى تدخل عليه كده وتقول له انت اخطات بكذا وشرع الله يقول كذا، وتبدا تكلمه بينك وبينه بقى عنده هناك وممكن ما تخرجش تاني. لا انت لو دخلت عند ضابط امن دولة ولقيته سبلك ما بتقدرش تقول له اتق الله، تبقى عايز بتكتبه تقول يا رب ده الداخل مفقود والخارج مولود، وده ضابط بدبرتين ولا بثلاث ضبابير وخايف منه قوي ومرعوب منه قوي، وشفنا شنبات كبيرة ولحى وكانوا بيرعبوا على المنابر ويدخل الواحد يبقى قاعد يعمل مش كده وبس، يدخل كمان عايز يجيب معاه هديه وهو داخل ولا حاجه، وتيجوا بعد كده ابطال بره على المنابر. فعند سلطان جائر يعني لما تروح له بينك وبينه بقى تقول ده بقول عليكم انتوا الاثنين ومحدش عارف انت دخلت ولا ما دخلتش، واسمك يمكن ما تسجلش في دفتر الزيارات وانت داخل، يعني الله اعلم هو راح فين، مش كده ولا ايه؟ هنا بقى لو مت ساعتها يبقى خير الشهداء مين؟ حمزه. ثم والا اذا كان كل واحد يطلع على المنبر ويقعد يوقع السلطان ويحصل له حاجه يقول لك زي حمزه، يبقى انتوا بتهونوا من شهاده حمزه. ده الحمزه مطلوبته كبيره قوي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت مكانه الحمزه كبيره جدا مثل بيها، فقال ايه؟ خير الشهداء. ثم رجل قام. اذا الامر اللي بيتكلم عليه ده امر لو حصل يحصل في الملايين مره مش هيتكرر، امر نادر، لكن احنا اصبح في زماننا كلهم الحمزه، كل واحد اوتي ميكروفون بقى الحمزه، هذا كذب على الله سبحانه وتعالى. فاذا الحاكم اذا امرك بامر مخالف لشرع الله قل له لا مش هعمله، وتقدر بقى تقول له وجها لوجه هذا الكلام هو ده الامتحان، لكن بعد كده تنزع يدا من طاعه مطلقه لا يجوز تطيعه في غير هذا الامر، مش تقول لا فلا سمع ولا طاعه على الاطلاق، لا فلا سمع ولا طاعه مقيد بما خالف فيه الشرع، لكن بعد كده مأمور بأن تسمع له وتطيع في سائر الأمور. لو أمرك بما أمر به الله والرسول صلى الله عليه وسلم فأنت مأمور بأن تطيع. أمرك بشيء من الأمور المصالح المرسلة القوانين الإدارية مأمور بأن تنفذ، لكن بقى ما يكونش هدفك أنك أنت تتحايل على القوانين وتدفع رشوة لده وتدفع. وبعض غريب حاجة، بعض إخواننا يجي يقول لك البلد مليانة فساد والبلد فيها وبقى تعبان قوي من الفساد اللي موجود في البلد. ويجي لي بعد كده التفكير يقول لك انا في مشكلة كذا وهتهرب من الضرايب، ينفع ولا ما؟ سبحان الله، ايه دي مش فساد يا جدع؟ ايه دي مش فساد؟ وانت لما تدفع عشان ما تعدي من الضرايب او تعدي من الجمارك مش ده يعتبر ما هو العلم فساد؟ الفساد ايه؟ انك تخالف القوانين اما بالنسبة بوسطة او برشوة، مش كده ولا لا؟ وسطة حد كبير يسندك ويخليك تعدي، دعوه يسرق، دعوه يمر زي الشيوعية، او تدفع رشوة. طب ما انت تروح تدفع رشوة عشان تخالف القانون، هتقول لي اصل ده اصل دي منقول، فبقى تقول غيرك هيقول اصل دي كذا. اذا الفساد هو الفساد، لكن للاسف سياسه اللي بيتكلم عن الفساد لما ما بيكونش انت هتستفيد منه، لكن لما بيكون هتستفيد من الفساد يبقى مرحبا بالفساد، ده حبيبي وما اقدرش استغنى عنه، مش كده ولا ايه؟ خلي بالك الكلام ده لو جينا نطبقه على كثير من الناس هتجد كثير من الناس هيعمل كده ويوطف الارض، هيوطف الارض. ليه؟ لان الكل بيعمل كده. فلو دورت على الفساد اللي هو المخالفه من اجل دفع رشوه او شيء من هذا القبيل، لا كله بيخالف. هو على سبيل المثال هو اللي بيروح يحج بيت الله بتاشيره، يعني تاشيره رجال الاعمال، هو مش برجال الاعمال، واشتراها برشوه عشان يحج. هو ده مش فساد بس، ده ضلال، مش كده ولا ايه؟ ده مش فساد في امر اداري، ده فساد في امر شرعي، مش ده فساد؟ لما انت تروح تشتري رشوه عشان تاخد تاشيره رجال اعمال وانت مش رجل اعمال، او تروح تغير مهنتك في البطاقه وانت مش مهنتك اللي انت رايح تنفذها، ده ايه؟ وبتدفع رشوه، ده اسمه ايه؟ انا بسال، اسمه فساد واسمه رشوه واسمه كذا واسمه كذا من اجل وقف. فعايز احس، ما هو كل واحد عايز يحصل على ارض بيقول نفس الكلام، اللي عايز يحصل على شقه برشوه بيقول نفس الكلام. خلي بالكم لو جينا نطبق الكلام ده علينا نجد نفسنا ما كانش حسن مبارك لوحده اللي وقف اخطاء، لا، احنا اللي ساعدناه، احنا 90 مليون اللي ساعدنا الناس دي، الحزب الوطني اللي كان، احنا اللي ساعدنا الناس دي كلها، كلنا وقعنا في هذه الخطايا الا القليل النادر وهم قله نادره، وممكن اللي ما حصلوش لانه ما جاتلوش الفرصه. وعند الامتحان يكرم المرء او يهان، بس ساعه الامتحان لما يجي لك الامتحان، واخدين بالكم؟ ولذلك الكلام ده لما بتيجي نقوله يا ريت الجماعات اللي بتكفر وبتعمل وهي واقعه في الفساد حتى اذقانها، ويمكن بعض الاذقان كمان بيغرقوا بالفساد، لكن للاسف محدش بيعترف بخطئه، هو محدش بيعترف بخطئه. فقال وحمل الله في هذا الموضع قولان، ده كلام ابن عبد البر، احدهما كتاب الله والاخر الجماعه، ولا جماعه الا بامام، وهو عندي معنى متداخل متقارب، الجماعه وكتاب الله، لان كتاب الله يامر بالالفه وانا عن التفرق. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا. ثم ساق الحافظ ابن عبد البر بعض الآثار في تفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله، ثم قال ابن عبد البر، الكلام لا يزال ابن عبد البر، والظاهر في حديث سهيل هذا، اوعى تكونوا نسيتوا حديث سهيل اللي احنا بنتكلم فيه، لو ان الله يرضى لكم ثلاثة، الظاهر في حديث سهيل هذا في قوله ويرضى لكم ان تعتصموا بحبل الله جميعا انه اراد الجماعه، والله اعلم، وهو اشبه بالسياق في الحديث. واما كتاب الله فقد امر الله عز وجل بالتمسك والاعتصام به في غير ما ايه وغير ما حديث، غير ان هذا الحديث المراد به والله اعلم الجماعه على امام يسمع له ويطاع. كلام ده كلام ابن عبد البر، الحديث المقصود بالجماعه التي اجتمعت، يعني الجماعه على امام، يعني التي اجتمعت على امام يسمع له ويطاع، فيكون ولي من لا ولي له في النكاح، اللي ملوش ولي يبقى ولي السلطان. وتقديم القضاة للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، لأن الذي يجعل القضاء يعملون قضاء ويرتب أعمالهم ويعينهم ويوليهم هو الحاكم. ويقيم الأعياد والجمعات، وتؤمن به السبل، تأمين السبل من ناحية تأمين البلد. احنا قعدنا 24 ساعة او اكتر في غير امام سقوط الشرطة، كانت البلاد كل واحد مات السكينة المطبخ خلاص قدام بيته. المصريين الطيبين الكويسين الحلوين كانوا خايفين على نفسهم من بعضيهم، مش كده ولا ايه؟ ونزلت العيال تمسك سكاكين علشان تحمي بيوتها، مش كده؟ ما تقدرش تعيش من غير شرطة مهما كانت مظالمة وما كانت اقطعها. يعني انا وانا ماشي في الطريق رايح كان في موضوع كده ساعة الانفلات الامني، موضوع خاص بعملي، فواخد فلوس ورايح اديها لسواق علشان كان جايب بضاعة وحاجات زي كده. الراجل جاي في الطريق وجاي من اسوان، وراح اديها. اعترضونا في الطريق الدائري بالسنج، وقف ايه يا ابني في احنا الحكومة. طب ده تعمل معاه ايه؟ هيفتشونا عيال معاها سنج. الحمد لله بس كان في الوقت ده لسه بيحتلموا اللحية، لقوني بقى بشيخ وبلحية سابوني عدوني. واخدين بالكم؟ طبعا لما يكون في لجنة ظالمة للأمن وتوقفك، أقصى حاجة يعمل معك ايه؟ هيقولك اركب معانا، يركبك معاه اسبوع واسبوعين وفي الآخر هيعمل معك ايه؟ مش كده ولا في حاجة تانية؟ لكن لما يجي بقى يقطع الطريق عليك مجرمين، ممكن ياخد الست اللي معاك، ممكن يقلبك ويسرقك، ممكن بعد يقتلك. مش خايف؟ خايف داخل على ناس عامله كمين، عامله لجنه. مهما كان الحاكم ظالم في امان، مهما كان ظلمه، يعني تمنينا وقتئذ ان يكون اللجان اللي توقفنا كل لجان امن دوله اهون لينا. يعمل اي اقصى حاجه يقول لك تعالى معايا خدك انت ملتحي، تعالى يرميك بالحجز اسبوع ولا اسبوعين، مهما كان. غير اللي هيقلبك، وممكن لو معاك واحدة ياخدها منك، وممكن وممكن وممكن وممكن أشياء كثيرة. ولذلك أتذكر كلمة عبد الملك الرمضاني لما كان بيقول إحنا قبل الثورة الجزائرية ما تحدث كنا بننزل من بيوتنا ونسينا الهوية، البطاقة ما كناش بناخدها خالص، اتفتت. لكن اصبحنا في اثناء الثوره لما نيجي نعدي نلاقي في لجنه واقفه، يا ترى اللجنه دي تبع انهي جماعه؟ ويقفوا يمتحنوه، يشوفوك تبع انهي فكر. بقى الانسان مش امن على نفسه من هذه الجنه. ولذلك طاف بنا ما كان يقوله عبد الملك الرمضاني اثناء ثوره 25 يناير. هل يحصل لبلادنا اللي حصل بعد سقوط الداخلية وسقوط الدولة؟ هل ممكن كان يحصل لنا الكلام ده؟ عرفنا قيمة الجماعة، عرفنا قيمة الجماعة. يعني أنا ساكن جنب كارفور المعادن، كارفور المعادن اللي على الطريق الدائري. حدثت السرقات لكارفور ليلة الانفلات الأمني، ولقينا ضرب نار وطلقات رصاص، وإحنا ما نقدرش ننزل نعمل إيه؟ طلقات رصاص في منطقة صخرة، ونهبوا كارفور، سرقوه معهم سلاح. مفيش أي حاجة، كان لسه الجيش منزلش، كان لسه الجيش بينزل بشوية أدب واحدة واحدة عشان يعلمكم الأدب، عشان يعرفكم الدولة واحدة واحدة. كان لسه بينزل الجيش، كان عربية بتتزق واحدة واحدة، مش كده ولا إيه؟ فلقينا طلقات رصاص، وبعد كده بيحملوا بيمشوا. سبحان الله، تقدرش انت تنزل تعمل حاجه؟ تنزل تعمل ايه؟ تنزل تسمع عن المنكر؟ قال المنكر تنزل تتدبح. بدأ في الليله دي، كانت ليله ربنا اعلم بيها. انا اول مره اكتب لكم هذا الخبر، يعني كنت قاعد في الليله دي بفكر، لان انا كنت دايما اقول لاولادي في البيت احمدوا الله على الامان. اي حد يشتكي من اي حاجه اقول له احمد ربنا على الامان، بص للعراق، بص لكذا. لقيت اللي كنا بنقول عليه بص، لا ده بص انظر حولك. عندنا هنا في منطقة الهضبة الوسطى والمعراج، والمنطقة دي لأنها لسه جديدة في منطقة صحراوية، وبدأنا بقى نعيش تجربة الانفلات الأمني لسقوط الشرطة. فهنا بيقول ايه؟ الجماعة على إمام يسمع له ويطاع، فيكون ولي من لا ولي له في النكاح،

يتخذ بقى نص سينا ويتخذ وقف وعيد تجي لك تاخد سينا ما خلاص ما مجموعة كل شوية جماعة متصرفة جماعة محظورة وكان كان حد يسمح لكم بانكم على رأسهم 30,000 بطقة الرأس متشرحة مش كده ولا ايه متشرحة عن لو خلعوا الطاقية دي الصغيرة دي اللي على دماغهم هتجدها متشرحة فلذلك على رأسهم بطقة لكن الجيش مش هينفع معاك الكلام ده وده كانت المخطط يسقط حكم العسكر وقلت لكم قبل كده حكم العسكر يسقط ده 60 سنة خرب البلد وقبل 60 سنة كنا ايه كان حكمنا الانجليز واسرة محمد علي يعني انتوا عايزين يبقى انتوا عملاء للاوروبيين يبقى انتوا عايزين قبل 52 يرجع اللي هو الاحتلال الانجليزي ولا كان قبل منه كان في ايه انا عايز اسال سؤال هو قبل 52 كان في ايه احتلال ويقولك وشربوا الاولاد الصغيرين هذه الفريه في ده واحد يا عمي خرج من 60 سنة وقبل 60 سنة ده انتوا كنتوا حفش وكان معمول لكم الملك فاروق اتبرع ب2000 جنيه واتعملت جمعية مكافحة الحافة في البلاد والفلاح اللي كان يجيب له شبشب ياخده تحت ما مش عايزه يدوب يحطه تحت باطه لما يجي نازل مصر يلبطه على الارض المحروسة لكن بعد كده هو الحمد لله ربنا جعله في رجليه اشب افخم من جلد الشبشب اللي هو لابسه ده مش كلامي والله ده كلام الفلاحين هم اللي قالوا كده قالوا احنا رجلينا جلدنا بقى افخم من جلد الشبشب قال الشبشب ليه فيشيل الشبشب من المناسبات المناسبات الرسميه والوطنيه ولما يجي نادي مصر هو ده اللي كان بياخده يا اخوانا يقول لك عايزين يقول لك ايه الدولار يا من الملك طب حلو قوي طب ومن كام مين كان بيشوف الجنيه المصري اللي كان قد الدولار ب10 مرات ده لو شافه كان يتصور جنبه يعني لو كان حد شاف الجنيه يتصور جنبه مين كان بيشوف الجنيه المصري مين في اهل مصر كان بيشوف الجنيه المصري الامر الثاني يقول لك كنا مدينين الخزانه البريطانيه عارفين مدينينها ليه مش من غنانا قوي واحد بواب شغال عند راجل ملياردير الملياردير نصب عليه في الاجره بتاعته يقول لك انا مدين مدين لانه ما ادالوش اجرته بس القطن وحصتنا من سمات السويس اتنصب علينا فيها علشان الحرب العالميه جت خزانة بريطانيا احتاجت للتمويل في الحرب العالمية ما تدناش حقوقنا في القطن وما تدناش حقوقنا في نصبنا في قناة السويس سنة ورا سنة بقالينا عندها فلوس كنا اغنياء ومسلفين بريطانيا ما كناش اغنياء ومش عارفين ناخد حقنا وكنا مسروقين ومشقوطين اما الشعب كان قافي كان يسلف بريطانيا خلي بالكم في كلام بيتقال وما بيتقالكش الاجابه او الرد عليه وده كان اسف احنا بنشرح كتاب علم بس بنقول لكم علشان الاغاليط التاريخيه بنصححها للاخوه بنصحح للاخوه ولطلاب العلم ولابنائنا الاخطاء التاريخيه لان في كلمات بتقال وانت ما تلاقيهاش رد فتفتكرها حقيقه تاريخيه ثابته المهم يقول بعد ذلك ويجاهد عن الأمة عدوها ويقسم بينها سيئها لأن الاختلاف والفرقة هلكة والجماعة نجاة قال ابن المبارك رحمه الله إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا انتهى كلام الإمام ابن عبد البر وبهذا يكون الحديث الأول الذي استدل به قد انتهى الدليل الثاني روى الإمام أحمد هذا الحديث الثاني حديث مهم جدا يا ليتنا نحفظه ويا ليت إخواننا من الخطباء يذكرونه في خطبهم وفي دروسهم روى الإمام أحمد في المسند عن زيد بن ثابت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ يعني وجه امرئ نظر الله جعل الوجه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان الذي صفته ما سيذكر أن ينظر الله عز وجل وجهك كما قال عن أهل الجنة

بنفس النص كده الجماعة بتوعه وإن ضرب جارك وأخذ مالك. هي دي مش سخرية من حديث النبي المسلم؟ وانتم مش كنتم بتقولوا ان اللي يكفر من سنة النبي يكفر؟ مش كانوا يقولوا كده؟ وهذا الحقيقة، اللي يكفر من سنة النبي يكفر. وكنتم بتكفروا عوام الناس. لو شخص من العوام سخر من اللحية او سخر من واحد، مش بتسخرش من اللحية، بتسخر واحد من تحيه، كانوا بيكفروه. فاذا بهم هم يكفرون من حديث النبي رأسا. الجماعة بتوعه وان ضرب ظهرك واخذ مالك، هو ضرب ظهرك واخذ مالك اصبح الجماعة ولا بتوع الكلام ده في اعلام محمد عبد المقصود وجماعة ياسر المرغامي وغيرهم ايام الثورة، لما كانوا بيسخروا منا وبيتنبذوا بالالقاب وبيسبونا وبيحاربونا في قنواتهم. المهم انه يقول هنا شيخ الاسلام رحمة الله عليه: فان الله اذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها ويبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. وان لم يحبها قلب المؤمن، ان قلب المؤمن كره صفه من هذه الصفات ينقص ايمانه بقدرها ويصبح في قلبه غل وفي قلبه حقد وفي قلبه خيانه. واضح؟ قال المؤلف: وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه جملة تعليلية للزوم الجماعة، لما قال ولزوم الجماعة ثم علل لنلزم الجماعة: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. كلمة دعوتهم، هل كلمة دعوة الدعاء واحد الدعوة دعوة لو المؤمنين دعوة الدعوة توصلنا، ولا الدعوة دعوة الإسلام؟ بكلا المعنيين فسرها العلماء. وجدت ابن الأثير في النهاية يفسرها بالدعوة بمعنى الدعاء، وابن القيم يفسرها بدعوة الإسلام. فنقرأ كلام الشيخين. قال المؤلف: وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. هذه جملة تعليلية للزوم الجماعة، فيها بيان الفائدة الحاصلة لمن لزم الجماعة. اللي يلزم الجماعة يستفيد ايه؟ واكثر روايات هذا الحديث جاءت بلفظ من ورائهم للجر، لان في روايه ثانيه من وراءهم، من موصوله ليست من المجرور الجره. قال: وقد جاء في بعض الفاظ حديث ابن مسعود من وراءهم على ان من موصوله اخرجه الشافعي باسناد صحيح. قال ابن الاثير في النهايه على قوله: فان دعوتهم تحيط من ورائهم، اي تحوطهم وتكنفهم وتحفظهم. يريد اهل السنة دون اهل البدعة. والدعوة المرة الواحدة من الدعاء، المرة الواحدة من الدعاء من المؤمنين، يعني مقصود دعوتهم يعني دعوة المؤمنين. فلو دعا المؤمنون الدعوة توصل لكل من لزم الجماعة، اما من لم يلزم الجماعة فلا تشمل دعوة المؤمنين. دعوة المسلمين لما يدعو توصل لمين؟ لمن يلزم الجماعة، أصحاب هذا الحديث. لكن من لم يكن من أصحاب هذه الخصال لا تشمل الدعوة. شفت الخير اللي هم حارمين نفسهم منه أهل البدعة؟ شفت الخير اللي حارمين منه أهل البدعة أنفسهم يا إخوانا؟ المهم، قال: وقد شرح العلامة ابن القيم رحمة الله عليه هذا الحديث شرحا موجزا جميلا جاءت. اسمعوا بقى كلام ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة. قال: ثلاث، قال قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم الى اخره، اي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فانها تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه، كل امراض القلوب في الشال بالقلب وتنفيها نفيا، ويصبح القلب سليما كما قال ابراهيم، أو قال رب إبراهيم عن إبراهيم: إذ جاء ربه بقلب سليم. القلب سليم لو عمل بهذه الخصائص. واخدين بالكم؟ فابن القيم يقول: لا يحمل القلب الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث الغل، فإنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمه. هيبدأ بقى يذكر الخصائص خصلة خصلة. فالمخلص لله إخلاصه يمنع غل قلبه ويخرجه ويزيله جملة. لماذا؟ قال لأنه قد انصرفت دواعي قلبي وإرادتي إلى مرضات ربي، فلم يبق فيه موضع للغل والغش، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذا من أخلص العباد لله، الحديث يقول إيه؟ ها؟ أن يخلص العباد لله. فالمخلص من عباد الله المخلصين يصرف عنه الله السوء والفحشاء كما قال عن يوسف عليه الصلاة والسلام. فلما أخلص لربي صرف عنه دواعي السوء والفحشاء، فانصرف عنه السوء والفحشاء. ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإهلاك. كلمة شرطة المقصود بها هنا ليس الشرطة البوليس، لا، الشرطة كما قال الزبيدي في شرح القاموس: الشرطة بالضم ما اشترطها، يقال خذ شرطتك. لما تشترط شيء شرط تشترطه يقال على شرطك الذي اشترطته شرطة. نقله الصاغاني، نقله الصاغاني في مجلد 19 صفحة 407 من شرح القاموس تاج العروض للزبيدي. فقال هنا: ولهذا لما علم إبليس أنه لا سبيل له على أهل الإخلاص استثناهم من شرطته التي اشترطها للغواية والإدلاك، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغوي. قال: فالإخلاص وسبيل الخلاص، والإسلام هو مركب السلامة، والإيمان خاتم الأمان. انظر إلى الكلام، انظر إلى الاشتقاق. الإخلاص سبيل الخلاص، الإسلام مركب السلامة، الإيمان خاتم الأمان. قول مناصحة أئمة المسلمين، مناصح أئمة المسلمين. قال: هذا أيضا منافي للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضر، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. فالإنسان الذي يدعو للحاكم أن يسألك هتخسر إيه لو دعيت للحاكم؟ البعض يقول لك أنا بادي عليك. يا عمي هي دعوة مستجابة إن شاء الله، يعني إن شاء الله تكون دعوتك مستجابة، لنفرض إن دعوتك مستجابة. فلو دعيت على الحاكم استجيب، وفوجئنا بالحاكم مات أو حد قتله مثلا، استفدنا إيه؟ هنبدأ من أول وجديد. يجي لنا حاكم وقلت عبد الناصر في وقت، مش عبد الناصر، لا، هو أول من خرج حسن البنا على فؤاد، وعندنا الوثائق بتقول كان بياخد الجماعة بتاعته ويذهبوا إلى القصر إلى أنقرة يا ابن المرأة كده باللفظ، كما حكى لنا شيخنا محمد عبد الله البنا. تمام؟ يبقى ده فؤاد، مات فؤاد جالكوا فاروق العبيد كده، مات بقى فاروق الفاسد بتاع، خرجوا عليه، جاء جمال عبد الناصر وقفوا جنبه، بعد كده جمال عبد الناصر الشيوعي وكافر وفي فتح محاكم التفتيش، مش كده ولا لا؟ مات جمال عبد الناصر جات قال لك دولة العلم والإيمان، وخرج السجون وجاب كسر لك المعتقلات وخرجه، وبعدين قتلته عشان كافر بمعاهدة السلام كده. جالك حسني مبارك، حلو، الراجل زي الفل، وخرجكم من السجون تاني، الجماعة بتوع خليفة الغضب اللي خرجوا في 81، وحصل اللي حصل، واستقبلكم في القصر الجمهوري عنده هناك في القبة بقيادة محمد حسنين هيكل، وكان معتقل معاه وكان شنودة وكله، ما السادات قبل ما يموت يعني راح لم كل في السجن بينا فيهم شنودة، أول مرة تحصل في تاريخ مصر، بابا الكرازة الزوجية يتحط سجن المجموعة كلها. السجن كان فيه شيوعيين وفيه جماعات إسلامية وتكفيريين وفيه كله ونصر أي حد في سكته خده. المهم خرجتهم حسني مبارك، قعدتوا تحاربوا في حسني مبارك، اداكوا اللي عمركم ما تحلموا بيه، اداكوا مصر، سلم لكم كده بمبناية، استلمتوا النقابات واستلمتوا كل حاجة، اداها للإخوان. والله صدقوني اداها للإخوان، ادى مصر كلها كده للاخوان. وذاك اول ما قلبوا عليه لقيناهم في كل حته مستشارين وقضاء وكل حاجه، في كل الوزارات العمالية يقربوهم من المؤسسات مش عارفين. عايزين يطوروا المؤسسات مش عارفين. اخترقت اختلت من الاخوان. كل ده كان في عهد مين؟ كان في عهد حسن مبارك اللي انتم كفرتوا بيه وخرجتوا عليه. هو اللي ده وذاك هم يقولوا يا ليه يوم من ايامك يا ابو علاء. ده الاخوان اللي يقولوا كده بقى مش الشعب المصري. الاخوان نفسهم يتمنوا يرجع تاني. ناس كانت واخده البلد. المليارات اللي عملها خيرت الشطر عملها منين؟ كان عملها بره. يقول لك كنت في السجن. طب ما انت كنت في السجن وبتاخد فلوس دي منين يا عم الحاج؟ مش كده ولا ايه؟ المهم كانوا عايشين حياتهم بطول العصر. جه الوقت هات لي حاكم رضيوا عنه من ساعه تاسيس هذه الجماعه الماسونيه من ساعه ما اسست. هات لي حاكم رضيوا عنه. بتجي على الحاكم بيموت بيتقتل. بتعمل ايه بعد كده؟ بيجي لك في نظرك اسوأ منه مش كده ولا لا؟ بيجي لك اسوأ. هو دلوقتي عندهم السيسي ولا حسني مبارك؟ مش السيسي اللي قدموه لنا على انه شيخ الاسلام وقالوا لنا بيقوم الليل؟ قالوا كده ولا لا؟ بيقوم الليل وبيصوم النهار وحافظ القران الكريم. كل ده هم اللي قالوا لنا عليه وقالوا عليه كمان من اخواني. وبعد كده بقى في كفروه وقالوا امه يهوديه وي وي وي. قالوا اللي كانوا بيقولوا على جمال عبد الناصر اتواصوا بيه. كل جد يتواصوا بيه. بل هم قوم طاغون كذابين دجالين. بعد ما الرجل رفعوه اعلى عينيه نزلوه في اسفل سافلين. فاكرين لما قال عبد الله بن سلام انهم قوم ايه؟ بغض. انهم قوم بغض. يقول هنا مناصحة ائمة المسلمين. وهذا ايضا منافي للغل والغش. عمري ما في قلبك غل وغش. لكن انت بتبقى قاعد تسمع الراجل يخطب بيخطب لا تولع. غش في القلب غل. فان النصيحة لا تجامع الغل اللي ضده. فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقول ولزوم جماعتنا هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش. فإن صاحبه للزوم جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره له ويسوءه ما يسوءه ويسر ما يسره. وهذا بكلمة ابن القيم. وهذا بخلاف من انحاز عنهم واشتغل بالطعن عليهم والعيب والذنب لهم كفعل الرافضة والخوارج والمعتزلة وغيرهم. فإن خلودهم ممتلئة غلا وغشا. ولهذا تجد الرافضة أبعد الناس من الإخلاص وأغشهم للأمة وللأئمة والأمة وأشدهم بعدا عن جماعة المسلمين. فهؤلاء أشد الناس غلا وغشا بشهادة الرسول والأمة عليه الصلاة والسلام وشهادتهم على أنفسهم. لذلك فإنهم لا يكونون قط إلا بالكلام عن الرافضة. فإنهم لا يكونون قط إلا أعوانا وظهرا على أهل الإسلام. فأي عدو صام للمسلمين كانوا أعوان ذلك العدو بطانته. وجماعه جماعة الإخوان نفس الكلام. خلي بالك. ولذلك كان البنا بيعمل التقرير. ولذلك هم بالنسبة لهم ثورة الخميني ثورة إسلامية 100% مع إنها بالنسبة لنا ثورة مجوسية. لكن بالنسبة لهم هم ثورة إيه؟ إسلامية. ومشينا على نفس الخط. وجابوا لنا الرئيس ده أيام مرسي جابوه هنا. ولما حاولنا نعمل مؤتمر في ميدان عابدين علشان نتكلم عن تحذير الأمة من الشيعة وحاولنا نتواصل مع الشيخ الأزهر وهنعمل بعتوا لنا تهديدات إن هيفجروا ميدان عابدين هيفجروه بالقنابل. اتبعتت لنا الرسائل وراحت للجماعة فوق إن هنفجر المكان. سيبوا الرئيس في حاله. انتوا عايزين تحاربوا الرئيس مع ان احنا لا حاربنا الرئيس ولا خرجنا على الرئيس ولا دعونا. احنا كله كنا هنتكلم عن مناهضة الفكر التحرير اللي جالنا بعد ما اتفتحت السياحة لمين؟ للإيرانيين. وقلنا ان نحاول نعمل اي شيء نحذر المسلمين في مؤتمرات حاشدة نحذر عامة المسلمين. الخوف مش على طلاب العلم. الخوف على عامة المسلمين. هتهددونا يفجرولنا المكان. والكلام ده مسجل في وثائق وقلنا في كتاب اجتماع المعقول والمنقول. المهم يقول رحمة الله عليه وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم إن هم أعوان لأعداء الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر قد شاهدته الأمة منهم ومن لم يشاهد فقد سمع منه ما يصم الأذان ويشجي القلوب. قال المؤلف وما فعل وزير السوء ابن العلقمي محمد ابن علي ابن العلقمي